要现在在这里拍照上面的，没有，在这里。 أين القارئ؟ حد ما من هذه الورقة. من الورقة. ها؟ القارئ نعم. أنت عندك وضح المثال؟ أيوة نعم. ليش ما عندك شرحة؟ نعم. ما عندك شرح هو؟ تصرح. فعلي. تصرح عندك. موجود أيوة. أظن جنب. هاي شيخ تمام كده. ياسين عندك؟ نعم. ياسين عندك؟ ناصر. ياسين ياسين. ياسين. والتفضيح ياسين على ياسين لا هذا ثلاثة كنت ايه انتح المثال ايوه التصريح ياسين على التوضيح ايوه ياسين ياسين على التوضيح ايوه هذه الكتب كلها في كتاب واحد ما شاء الله وطيب ياسين حاشية ها ياسين هو حاشية على التصريح على كل حال أنا زوبها لا يحلنا ندوس دول عربي أنا أبي سلسموني مع إيش حاشة الصبان ما حاشة الصبان وبعد زوبها لا يدوس إيش كان يسمع اللي هو لاب شغلة أيه خضري يدوس الخضري وواحد اسمه بوجل كمان يدوس التصريح مع ياسر اسمه إيه التصريح مع ياسر هذا كم ما درست واحد منهم ما تقدر تقاوم هذا تقاوم اللي درسه ولكن درست واحد من الكتب هذا يكفي درست الاسموني مع عشرة السبان يكفي درست يعني التسريح يكفي بس بدأنا بسم الله وين المحل من تعلم هنا في نواصل بداية النواصل هذا بسم الله الموضوع النواصل الأفعال التي تطبخ الداخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويوصف اسمها وتوصف خبره تشبيها بالمفعول ويوصف ما خبره وهي هذه الأفعال وهي هذه ثلاثة أقسام أحدها ما يعمل هذا العمل مطلقا وهو ثمانية كان وهي أم الباء وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس تمام قال الله تبارك وتعالى وكان ربك قديرا علم هذه الجملة ايش الله علم كان فعل ماضي ناقص ارفع صوتك كان فعل ماضي ناقص تدخل على المبتدا والخبر نعم ترفع على الاسم وتنصب الخبر اسمع وكان ربك ربك اسم كان وهو مضاف كان في الخطاب مضاف إليه من أي أنواع الإضافة؟ إضافة نكرة للمعرفة يا إيش من أي الإضافة؟ إضافة اسمه معنوية ما تقول نكرة هذا قول كذا إما أن تقول لفظية وإما أن تقول معنوية معنوية ولما كانت معنوية؟ إضافة النكرة للمعرفة ولما كانت معنوية؟ لأنه يعني ليست في تقدير الانفصال ضفت النكرة للمعنى لأنها تفيد المعنى للمعاني فهو يصبح التعريف لذلك تسمى معنى لازم تعريف سبب التسمية هذا. إضافة نكرة للمعرفة ها، وتسمى معنوية محضة كما، لأنها تشير معنى من المعاني وهو التعريف. رب نكرة، ولكن لما قال إيش ربك أضيف إلى المعرفة وهو الضمير، صار إيش معرفة. وأما إضافة النكرة إلى النكرة فذلك إيش معنوية، لأنها تفيد إيش معنى من المعاني وهو التخصيص، ولا تفيد التعريف. معروف عندكم، ولكن بعدين إذا سئلتم عن هذا ما تخلون عليه، ما يأتي واحد من الجواب. أطلع هذا، وكان ربك إيش قديرا. قديرا ليس عرب، خبر كان، خبر كان منصوب ولا مرفوع؟ منصوب. ها؟ منصوب. الثاني ما يعمله هذا العمل، ولكن بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهو أربعة: كان، ماضي يزال، كيف هذا؟ هذا ما سواه ابن عقيل. زال ماضي يزال، فخرجت زال ماضي يزول، أي يزول، وزال التي ماضي يزيل. هذه إيش؟ هاتان إيش؟ قامتان. واضح؟ نعم. 32 يا شيخ. طيب، مثل قوله تبارك ماضي يزال وبارحة وفاتية منفقة مثالها بعد النفس مثال زال ماضي يزال ولا يزالون مختلف. وبارحة مثاله لن نبرح عليه عاكفين، ومنه ومثال فتئة تالله تفتر. وقوله فقلت يمين الله أبرح قاعدة، بغير القسم، ولكن الكثير يحدث بعد القسم، مثل تالله تفتر تفتر. هذا يمين الله يا رأي. أبرح. إيش القاعدة الآن دي؟ إنها كثير بعد القسم. يا شيخ أعرب الآية. كثير نافي حذف النافي بعد القسم. نعم. هذا القسم. إنه هو الذي جاء في القرآن. وجاء في هذا البيت كمان. أعربوا. من يعرب يمين الله؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدة. أعرف يا ولد. فقلت يمين الله أعرفت. أيش وقت؟ قلت قال فعل الماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. يمين الله مبتدا. لا اسمه كان متصل قلت ها ولما قال على وزن فعل. لا انت ما تعرف قاعدتها. ايش طيرها الى قلت لما شيخ ايش اصله قلت قال هذا اللي ما يعرف البيت اللي في الصرف في الصرف يعني في 100,000 ما يعرف ما قل لي فايد كلاف شكل عيني إذا اعتدت وكانت بكل أجمال متصلة أمنوني قلت ما يصفلون قال هذا زبر أصله قولا لا خلي قولا نحن الآن بالنسبة إلى الاتصال اتصالي معناته أصله تحركة الواو وفتح لا لا لا لا ما أبغى نكاس طيب اتغى ساكنين لا لا اتغى ساكنين لا لا قول لي ابن مالي كلام يتلف عاد وكل لي فايد في ثلاثة وإن دافع حمد فمنهم يكون اعتتم ثانيسا تلك العين المتقلة اللي ما يعرف هذا البيت اللي ما يعرف صرفها تصريف هذا الكلمة هذه مثلا الكلمة. لو قلنا اتغى ساكنين لا لا لا ما في فايد طيب نرجع للأصل لا لا قلت أسمع أصله قولت أولته أيوة أولته أنت ولا الآن أيوة. الآن قدمنا إيش نقل الحركة اللي التي على الباب إلى الفاء ولكن إلى الفاء بعد قلبي الفتح هذا ثم لأن ما في فائدة في نقل الفتحة إلى الفتحة لأن قاولت الباب عزم قائمة تحركة اليوم فتحة ما قبلها في كل مختلفة ثم بعد ذلك نقلنا قبضا الحركة التي على الباب هذا وهي الفتحة قبضنا أعطتنا الوضع منها حركة مزالسة إيش الباب وهي الضمة أيوة. إلى الفاء إذا قلت إلى القاف نعم. ماذا أحمدها فحذفت فحذف أليف هذا العين هذا أيوة. الاتقال ساكن لأن أليف هذا ساكن واللام ساكن وصار وقالت الضمة وصارت الضمة موجودة قلت لتدل على أنها من ذوات الباب أيوة. عن الكلمة حدثه باب تدل على عين نعم أخر. وكذلك بعت زيه أصله بايعت بايعت انتبه حركة اليوم فتح ما قبلها في قريبة نفا ثم بعد ذلك نقلت حركة العين هذا وهو الفتح بعد قلبي هايش كسرة إلى الباء هذه هاي ملا فصارت محرطفة أليف هذا فصارت بعت هذا معنى صلي بمالي في هذا المثل من الأفعال وقل لي فايد ثلاثي شكل عيني وكانت بتد أدماري متصلة أمنوني وإذا فتحوا نكون فمنه اعتقم جانسة ليش نحرق نفسك بالألياء ألف ها؟ قلت نفسك بالألياء ألف؟ نعم ليش؟ لأن من تحركها تحرك اليوم في فتح ما قبلها لماذا ننقل الحركة هذه؟ لا لا لا ونقلبها كسر للتناسب لا لا لا هذا يفعل لا هذا وقعت بعد الفتح إن أصله بيعته وقعت بعد الفتح تقلب عليه نعم وحديثة تقلب عليه ولو وقينا مثل ما هي إيش ما تقلب قلنا بيعته ها؟ ولو قلنا بيعته ما في يا أخي إيش بك بيعته جاء محل الإبدال تقول نتركه هذا ما هو على ذيك جاء هناك متحركة ووقعت بعد فتح لازم الكسرة من بين جبرها أه؟ ليش جبتها كسرة؟ الكسرة جبتها بعدما قلبت لي هذا أليفا يعني أتيت بحركة لي هذا نعم خلي أنا أستبر كلها أستبر. طيب هذا خلاص. النوع هذا هذا إنسان بس شوف كمان لما يتبع. معلش أنا ماشي معك. زي ما تقول. أسمع اللي هذا تقلب فتحة تقلب ليفة لتحركها منفتح ما قبلها. ثم بعد فصارت باع باعته. أنا الآن نقلنا نقلت حركة العين هذا. هو وهي الفتحة. وهي الفتحة وكانت ساكنة ما تقلب نعم صحيح الوقيلة حركة ممين اعطت ذلك الرومان اعطت من كان يسكن لازم تقلب الفتحة هذا على الياء هذا كسرة ليه لا لأنها يعرف أنها من ذوات العين من ذوات الياء ما هم من ذوات من ذوات الواو ولا من ذواتيس أن فاعل أصله هذا ولذلك تقلب ثم تنقلب إلى الفاء فصارت بعته هذا الألف الآيات الألف ما تقلب الآيات الألف لا قلبة ألف معنى ولكن باقي على الفتح باقي الياء هذا على الفتح لأنه ما بقي لا تقلب منه ولكن الآن إذا اتصلت بضمائر رفع موتاً يعني اعطت فمنه اعطت موزان لسات تلك العين تقلب الفتحة هذا الذي كسرة أيوة. نعم ثم تنقل إلى الفاء ليدل ذلك على أنها من ذوات الياء ليس من ذوات الواو ما هو من ذوات الواو طيب ولو قلنا مثلا كما هي لا, يعني لا هذا ما هو على كيفه طيب مثل قولته لا إيه؟ قولته هل تتركها على قولته لا إذا مثلا نقلنا حركة الواو إلى الفاء الكلمة إذا نقلنا حركة الواو إلى فاء الكلمة هذا بعد ما تقليب الإعلال سبقه الإعلال موجب الإعلال وهو قلب الواو ألفا طيب لما نقلب الواو ألفا لما نقلب الواو بقولته ألف ليدل على أنها بأنها أصلها واو أنت شوف إذا بيكرك منه وإذا كانت الحركة هذا فتح متى بايعتم وقاوتم يخرجوا فمنه أعطتم جالسة تنقل الحركة الضام هذا وحركة الياء هذا تنقلها إيش من بعد ما قلبتها إيش وتنقل فتحة إلى فتحة هذا ما تنقل فتحة إلى كسرة وأنا لتصح الياء ما لن كسرة ما قولت فيها كسرة لا بايعت فيها كسرة لا ننقل حركة الياء بعد قلبها كسرة لتصح الياء حبل ما تصح الياء ما في محل صحة الياء لازم لابد أن نقلبها من قلبها قريبا أخي أنت تقلب على جمالك في هذا لا لا أقول لك هو هذا ما في ما في الطريق إلا هذا وإذا فتح وإذا كانت عن الكلمة هذا فتحة يعني تقلبها يا تقدر أن قلبها يا فتحة ثم تنقلها إلى الفاء فيحذف لي هذا الانتقاء الشكل فصارت قلت وبعت ماشي يا هذا يا حمزة حلوك أنا حمزة المؤيد لا هذا يؤيد الرومادي ما هو أنا يؤيد مؤيد كما الصرفيون الصرفيون كل الصرفيون يقولون في القافية والحجمون ما تشوف الطريقة التي يعني لتسر مريا لا ما تسر لا يمكن أن تسر لا ما يمكن تسريمه أمس زين المحلين إذي الأصل ها؟ عندك أنت وين المحل اللي نحن فيه؟ الكتاب شفته. قلت يمين الله يمين الله ليش عربي؟ يمين الله مبتدا مرفوع بالضمة. يمين الله مبتدا مرفوع بالضمة مضاف ومضاف إليه. وين خبروه؟ ما حدود. تقديره قاسم. تقديره قاسم لا. بعدهم لوازم ولا وجوبا. وجوبا. ولما؟ بعد القاسم. لا. ما شفت مريمة هذا قسم صريح يا شيخ. لو ما صريح ما خلطه هي عدة صريح القسم. ها ما قال خبر يعني معناه من المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا أن يكون خبرا للقسم الصريح. أريد منه أن يكون لأنه خبر قسم صريح. لا ما قال. قلت بأمين والله يس نعم. وين جواب القسم؟ القسم لابد له من الجواب. هات يا ولد. لا لا لا تنظر في الكتاب. طبق طبق ما تعلمون إلا وين الجواب؟ لا لا أدرى عيا في سورة يوسف تالله تفتب تذكر يوسف. وين جواب القسم هنا؟ أنا ساخي ما جرى سوها حتى تكون حركة. ها؟ حتى تكون جواب القسم. ما جواب القسم؟ زبير ما جواب القسم؟ محذوف تقريره أقصور. لا لا أقصور. لا تالله هم القسم هذا الله لا موجود عندنا. لا هذا القسم لا بالنسبة مثلا هنا مثلا في هذا عامل عامل عامل القسم المتعلق بالضرب المجرد. ما هو هو الشعر يقول يمين الله لا أبرح لا عملنا شيء. يا أخي الجواب محذوف النفس. أنتم ما درستم الكافية حتى تعرفون حتى تعرفون يعني جواب القسم. يعني جواب القسم يكون إن جواب القسم يكون لام لام لا بالنفس. جواب القسم يكون لا. ها هذه كلها يحتاج إلى القسم. هناك جوابه محذوف تالله لا تفتو تذكره به القسم. أمس ما هو برحم أبدا النفس لا أبرو يعني لا لا ليش ما تكتبه. أنا قلت لك النفي هذا هو القسم. أقول لك النفي أبرح ما تكون جواب القسم إلا إذا كنت يا مقصر هيا ما قلتم هذا. ليش ما قلتم إن كان أنا تعليم بعد ما قلت هذا تقول كلكم ساكتون. ليش هذا إن كان عندك جواب هذا ليش ما أجبته بعد ما أجبت أن جواب القسم محذوف وهو النفي. الشيخ صريح ما انجرم لي جوابه حتى لو اجبنا من عندك الجواب. لا لا لا لا انتم المسؤولون. لا لا انت شيخ انا السائل وانتم المسؤولون. لا نفسه انت شيخ هنا النفس سؤال في جواب النفس. يا اخي النفع هذا هذا النفع هذا هو لا هي الجواب لا بد ان يكون ما قرون. لا نعم بس يا لا اخي ما تقول الا جزمه. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي تالله لا تفتأ وتذكر يوسف. القسم هنا النفس هناك محذوف هو جواب القسم. لازم ان تكون الجملة هذا منفي ها اذا كانت جوابا للقسم. منفي هذا لما النفس مذكورة او نفس مقدرة. واضح بنا هذا مش وهذا الذي كمان منع للجملة هذا أن توقف بأحد النورين. لو النفس هذا المقدر هذا لو وجب يعني تأكيد الجملة هذا لأنه وقع بعد القسم. نعم لأنها جواب القسم. ما منعها من إيش من التأكيد للنفس للمقدر. ما عرفتها لا خلاص أنا أعرف هذا وأنت ما تعرف إن أنا درست الكافية. الكافية هي التي ذكر ابن مالك فيها القسم باب القسم. تمام ما درستم باب القسم مع أن هذا مهمة لأن باب القسم كثير في القرآن وكثير في الحديث. طيب نسمع أنت تعطي لي كتابة أنا واسطي أيها مساء يا رب يا سيدي. قلت يمين الله أبرح قاعدة وأنا المعرب أبرح هو إيش عربه فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وين اسمها مستتر وجود قبل هذا وين مستطيل جوازه ولا وجوبه؟ تقديره هو ايش؟ وين خبره؟ قاعدة. قاعدة منصوب. منصوب من فتح الظاهرة. نعم آخر. وهذا إذ الأصل لا تخطئوا ولا أبرحوا ومثالها بعد النهي قوله صاح سمع ولا تزل ذكر البيت. البيت هذا عرفتموه يعني في ابن عاصم الإمارة، ولكن بعضكم ما يعرف من الآن أنا أعرف البيت وأجب عنه. اترك اترك الكتاب صح صحيح. منادى منادى مرقب منادى مرقب منادى مرقب. وين المرقب؟ وين الحرف المحذوف؟ ياء. الأصل ايش؟ يا صاحي. وين وين حرف المحذوف؟ محذوف. هو التقدير يا صاحي. ايش؟ يا صاح يا صاحنا يا صاحبي يا صاحبي ايش بك؟ وهذا ما حكم هذا المرخص تلخيم المناد هنا شاذ. ولما؟ لان لابد ان يتوفر فيه اربع شروط. وش الشروط؟ ان يكون على لا هذا متى متى يختلط فيه هذه الشروط في المرخص في المناد المرخص؟ ان يكون على لا متى؟ ايوه اي فوق الثلاثه علان. اذا كان المنادى إذا كان المنادى غير مخطوم خاليا من التاء، فإذا كان المنادى يعني آخره تاء لا يشترط فيه يرخم مطرقا بلا قيد. وأما إذا كان إيش يعني خاليا من التاء احذره أمنع. ابن مالك قال لك أمنع ترخيمه إلا بالشروط، ولكن يشترط فيه الشروط. صاحب هذا رباع لكن ليست علما، ليس علما، لذلك ترخيمه ايش؟ شاذ. شاذ لا يقاس عليه، نطق العرب به ولكن يحفظ ولا يقاس عليه. واما انت انا يا شبيتي ما تقدر تقول هذا. اذا اذا اذا قلت في شعرك هذا نرد عليه نشطب عليه. هذا انت ان ترخم منادى لا مش يا صاحي هذا يجوز يحفظ هذا فاهم ولا؟ هذا الفرق بين القواعد القياسية والقواعد الصناعية. أن القواعد يعني القياسية للشنقيطي فيه ايش؟ على كيفه يقيس عليه هذا يوم القيامة. وأما القواعد السماعية هذا مسموعة تحفظ ولا يقاس عليها ولكن كثير من الناس ما يعرفون الفرق بين القواعد العربية. أسمع يا صاحب صاحب ايش اعرف لا حرف نداد صاحب المنادى مرخص ولكن ترخيمه شاذ لأنه ليس بعلم. واضح؟ طيب هلا اعرف شمل فعل أمر. لا ما كمل صاحي صاحي ايش؟ منادى مضاف. اه منادى مضاف منصوب بالفتحه المقدره. مقدره على ايه؟ على ما قبل الياء. ما قبل الياء محذوف. ما قبل الياء صحيح. ايش قبل الياء؟ الباء يا شيخ. اه الباء المحذوفه ايش؟ يجري الترخيم منع من ظهور الصغار المحلي بحركه المنافقه. ما فهم؟ شمع فعل امر مبني على السكون والفعل خبير مستتر وجوبا تقديره انت. شمع نعم امسك اسمع ولا تزل. لا ضب لا عاطفة. عاطفة من اي انواع العاطفة؟ عطفة لجملة عن جملة. عطفة لجملة وين جملة؟ ولا تزل ولا تزل شمر ولا تزل يا شيخ. ايش الفرق بين الجملتين؟ هذه منفيه وهذه مثبته. هذا اذا يجوز عطف المثبته على المنفي لا مسكين. من حيث اشترك في الطلب. ها اشترك في الطلب. اشترك ايش؟ بالمعنى المعنى الطلب. ولا تزل هذا بلفظ ايش؟ بلفظ الخبر ولكن معناها طلب. ها معناها طلب. نعم. واما شمر هذا بلفظ الأمر، جملة طلبية لفظا ومعنى. وأما ولا تزل معنى فقط لا لفظا، لا لفظا، لأنها مضارع. وكان والأكل ولا تزل، ولكن صارت طلبية بسبب دخول إلى الناهي عليه. واضح ولا تزل؟ ذكر الموت يا شعر أبو تزل فعل مضارع ناقص. وين اسمها؟ مستتر ويجب أن تقديره أنت. نعم ذكر الموت. ذكر خبرها مرفوع منصوب بالفتحة الظاهرة. ها؟ خبر تزال مرفوع بالفتحة الظاهرة منصوب بالفتحة الظاهرة. الظاهرة على إيه؟ على الأخيرة. الموت. الموت مضاف إليه. من أي أنواع الإضافة؟ إضافة لفظية. ولما؟ لأنها لم تفد. إيش؟ لأنها لم تفد لا تعريف ولا. إيش تفيد؟ التخصيص. أبدا لا هو فارغ التخصيص لو كان معنوية يا مسكين غلطان في تقليل الانفصال. لأنه يجوز أن تقول ولا تذكرني الموتى.